السماء. النسخة هذه لا مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب قضاء الحاجة. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وهذا الحديث كما قال الحافظ معلول، فقد أعله الحفاظ كالنسائي والدارقطني وأبي داود أيضا وغيرهم من الأئمة، فهو حديث معلول، حديث معلول. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق فألقاه، متفق عليه. هذا هو المحفوظ من حديث الزهري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق فألقاه. وهذا الحديث الذي ذكره أورده المؤلف رحمه الله تعالى استدل به من يكره للذي يقضي حاجته أن تكون معه ورقة فيها ذكر الله جل وعلا غير المقصود، فيها ذكر الله جل وعلا غير المقصود. وهذا الحديث كما تقدم معل، والذي يترجح وهو رواية عن الإمام أحمد أن دخوله بيت الخلاء بورقة ونحوها فيها ذكر الله جل وعلا غير المقصود، كاسم عبد الله أو عبد الرحمن، معه بطاقة مثلا شخصية فيها اسمه واسمه أو اسم أبيه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز ونحو ذلك، هذا غير مقصود. فالذي يترجح أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين كان نقش خاتمه محمد رسول الله، ولم يصح الحديث في أنه عليه الصلاة والسلام كان يلقيه إذا دخل بيت الخلاء. فهذا الخاتم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه وكان نقشه محمد رسول الله كما في الصحيحين، لم يصح لنا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقيه، وعلى ذلك فلم يكن عليه الصلاة والسلام يلقيه، لم يكن يضعه إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء، لو كان يضعه لنقل ذلك، لنقل ذلك، يعني لو كان المسلم إذا أراد الخلاء خلعه وألقاه لنقل ذلك. وأما هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى فإنه معل كما تقدم. فإن كان ذكر الله جل وعلا مقصودا نحو سبحان الله أو لا إله إلا الله كالدراهم التي يكتب فيها لا إله إلا الله، أو يكون أو تكون معه ورقة قد كتب فيها شيء من الأذكار، فهذا يكره، يكره له أن يدخل بيت الخلاء فيه. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه حتى توضأ عليه الصلاة والسلام، وكان لما سلم عليه يقضي حاجته. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إذن الحال الثانية أن يدخل إلى بيت الخلاء معه ورقة فيها ذكر مقصود نحو سبحان الله فيكره، إلا لحاجة، لحاجة كان يكون ذلك في النقود مثلا ويخشى ضياعها أو يخشى أن تسرق أو أن ينساها إذا تركها خارج بيت الخلاء فتزول الكراهية. أما الدخول بالمصحف فلا يجوز، قال صاحب الإنصاف: لا شك في تحريمه ولا يتوقف فيه عاقل. والذي يترجح أنه لا يدخل بالمصحف وإن احتاج إلى ذلك، حتى ولو كان يخاف أن يسرق فإنه يمنع من الدخول فيه لئلا يدخل بالمصحف إلى هذا الموضع الذي هو موضع خبث وأذى وقذر. إذن عندنا ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يدخل بالمصحف فلا يجوز. الحال الثاني أن يدخل إلى بيت الخلاء معه ورقة فيها ذكر الله جل وعلا المقصود سبحان الله الحمد لله، هذا يكره وهو المشهور في المذهب إلا لحاجة فتزول الكراهية عند الحاجة. الحال الثالثة أن يدخل بيت الخلاء بذكر غير مقصود نحو كبطاقته الشخصية التي قد كتب فيها عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، فهذا لا يكره. ومن كره من أهل العلم فعمدته هذا الحديث الذي تقدم لكم أنه معلول. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. هذا الحديث أخرجه السبعة، وفيه أن المستحب له إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني يقول ذلك قبيل دخوله الكنيف عند بابه. فإن كان في صحراء فإنه يقول ذلك عند إرادته رفع ثيابه إذا أراد أن يرفع ثيابه قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بتسكين الباء في الأشهر هو الشر، الخبث يعني الشر، والخبائث يعني النفوس الشريرة. وضبطت الخبث بضم الباء يعني ذكران الشياطين، والخبائث يعني إناثه، والخبائث يعني إناثه. والأشهر التسكين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء في أبي داود والترمذي، والحديث صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. إذن يستحب قبيل الدخول أن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإن كنت في صحراء فتقول ذلك إذا أردت أن ترفع ثيابك لقضاء الحاجة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. العنزة هي الرمح القصير، والإداوة هي القربة الصغيرة، والغلام هو الصبي الذي لم يبلغ بعد. فخادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحمل هو وغلام نحوه هذه القربة الصغيرة والعنزة التي هي الرمح القصير، فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، فيستنجي بالماء. وهذا فيه الاستنجاء بالماء. وقد روى الخمسة إلا النسائي أن قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. واعلم أن عندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى وهي الفضلى، يعني هذه الحال هي التي تفضل على غيرها، أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو المناديل ونحوها، فيبدأ أولا بالاستجمار بالأحجار أو المناديل أو الخرق فيزيل جرم النجاسة، ثم بعد الاستجمار يستنجي. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، لئلا يباشر بيده النجاسة، لأنه إذا استنجى بالماء فقد يباشر بيده النجاسة. فيبدأ أولا بالاستجمار بالأحجار أو المناديل أو الخرق، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذه الفضلى. ثم في الفضل المرتبة الثانية أن يكتفي بالاستنجاء بالماء لهذا الحديث. أما الحال الثالثة وهي مجزئة إجماعا، أن يكتفي بالاستجمار بالحجارة أو المناديل أو الخرق، وهذا يجزئ بإجماع العلماء لا كما يظن بعض العامة من أن الاستجمار بالأحجار كالتيمم، إنما يجزئ عند عدم الماء، هذا خطأ، حتى ولو كان الماء كثيرا متوفرا فإنه يجزئه أن يستجمر بالحجارة والمناديل لدلالة السنة كما سيأتي، وهذا هو الذي عليه الإجماع، وهذا الذي عليه الإجماع. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو حكمه بالحجارة ونحوها. هذا هو تعريفه، إزالة الخارج من السبيلين يعني البول والغائب بالماء، لأن الماء يزيل، لا يبقى لا أثر ولا جرم، يذهب الجرم ويذهب الأثر. والاستجمار يذهب الحكم، الاستجمار يذهب حكم النجاسة لأنه إنما يذهب الجرم، وأما الأثر الذي قد يبقى أو غالبا ما يبقى فإنه معفو عنه، لأن الحجارة إنما تذهب في الأصل الجرم، كذلك المناديل، فيبقى أثر معفو عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الأداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن المستحب للذي يقضي حاجته أن يتوارى، يعني يبعد المذهب حتى لا يراه أحد، هذا هو المستحب. يقول: حتى توارى عني، يعني اختفى، فقضى حاجته. هذا هو المستحب للذي يقضي حاجته، فيكون بدنه مستورا. وقد جاء في صحيح مسلم: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في قضاء الحاجة، حائش هدف أو حائش نخل. هدف، الهدف هو المكان المرتفع، يعني شيء من الرمل أو من التراب يكون مرتفعا، هدف أو حائش نخل. إذن المستحب أن يتوارى عن الناس عند قضاء الحاجة. وأما ستر عورته فيجب، ولذا جاء في الترمذي وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يكون في الخلاء يعني وحده، فقال: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد. نعم، ولأحمد. اتقوا اللاعنين أو اللعانين، يعني اللذين يوجبان اللعنة، اللذين يوجبان اللعنة، لأن الناس إذا وجدوا في طريقهم قذرا لعنوا من قضى حاجته في هذا المكان، أو كذلك إذا وجدوا في ظلهم أذى أو قذرا لعنوا صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين أو اتقوا اللعانين، يعني اللذين يوجبان لعنة الناس، يعني بمعنى أن الذي يفعل ذلك يلعنه الناس. وقد جاء في الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. الموارد كذلك، والموارد هي التي يرد إليها الناس، يرد إليها الناس لأخذ الماء، إما لدوابهم أو لأنفسهم. كذلك أيضا البول تحت شجرة عليها ثمرة، لأن هذه الثمرة قد تسقط على هذا الأذى فتتسخ به، والذي يصعد أيضا هذه الشجرة قد يصيبه الأذى عند صعوده، فهذا كذلك ينهى عنه. الذي يتخلى في طريق الناس يعني الطريق الذي يطرقونه ويسلكونه، ليس الطريق المهجور، ليس الطريق المهجور، طريق المهجور لا ينهى عن ذلك، الذي لا تطأه الأقدام. وأما ما تطرقه الأقدام ويسلكه الناس في ذهابهم وإيابهم إلى المساجد أو إلى بيوتهم أو أعمالهم أو نحو ذلك، فإن ذلك محرم لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله لأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. نعم، فيهما ضعف، لكن الحديث الذي قبله حديث حسن. نعم. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكني وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث حديث معل بالإرسال، علّه بذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فالصواب أنه مرسل، واستدل به الفقهاء على أنه يكره للذي يقضي حاجته أن يتحدث، أن يتحدث مع غيره، فهذا مكروه، لكن الحديث معل كما تقدم. ولكن هذا مما ينافي كمال المروءة، مما ينافي كمال المروءة، يعني يجلس هذا مثلا خلف السيارة من الجانب الأيمن وهذا خلف السيارة مثلا من الجانب الأيسر ويتحدثان أثناء قضاء الحاجة وهما مثلا في طريق في سفر أو نحو ذلك، هذا يكره، هذا ينافي كمال المروءة. وأما الحديث الذي فيه ذكر الله فتقدم أنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، من حديث ابن عمر، لم يرد عليه، لأن السلام من أسماء الله الحسنى، فذكر الله عز وجل يكره باللسان للذي يكون في بيت الخلاء، يكره. أما الحديث مع الناس افعلوا ولا تفعلوا ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس وهو في بيت الخلاء، فهذا يكره لأنه ينافي كمال المروءة. لكن إن احتاج إلى ذلك كأن يسأل عن شيء وهو في بيت الخلاء فيخبر به، فهذه حاجة، فلا يكره ذلك، يعني إذا كان هناك حاجة فإنه لا يكره. وأما ذكر الله فكما تقدم لكم مكروه لحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإن عطس وهو في بيت الخلاء أو سمع النداء، فمن العلماء كالحنابلة من يقول إنه يذكر الله في قلبه لا ينطق بلسانه، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من يقول إنه يذكر الله بلسانه مخافة، كقراءته في السرية، يعني لا يجهر، ينطق بالحروف من غير جهر. والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة، لأن نطقه باللسان ذكر، لأن نطقه باللسان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وعلى ذلك فيترك الذكر باللسان، يذكر الله في قلبه. وإن خرج قريبا يعني بعد زمن يسير في العرف أجاب المؤذن، كرر ما قاله المؤذن، إذا خرج بعد زمن يسير في العرف يعني فاصل قصير في العرف فإنه يذكر الله جل وعلا بترديد ما قاله المؤذن بعد خروجه. إذا من العلماء من قال إنه إذا عطس أو سمع النداء أجاب بقلبه كالحنابلة، ومنهم من يقول بل يجيب بلسانه بلا جهر مخافة كقراءته في الصلاة، والأظهر هو القول الأول. لكن كما تقدم إن خرج قريبا يعني بعد زمن طويل في العرف بلا فاصل فإنه يذكر ما فاته، فإنه يذكر ما فاته. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه آداب، هذه آداب، فمنها ألا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وألا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني بيده اليمنى، وإنما يتمسح بيده اليسرى، فيكره التمسح باليد اليمنى. وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، وأن النهي هنا للكراهية خلافا لقول أهل الظاهر. ولا يتنفس كذلك في الإناء، هذه كلها آداب. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ظاهره أن الذي يكره وهو قول بعض الحنابلة إنما هو مس الذكر حال البول لئلا يصيب يده اليمنى التي أمرنا بإكرامها شيء من رشاش بوله، فينهى عن مس الذكر حال البول فقط. هذا هو ظاهر الحديث. وأما مس الذكر في غير حال البول فلا يكره، والمشهور في المذهب أنه يكره في حال البول وفي غير حال البول، والذي يترجح أنه إنما يكره أثناء تبوله فقط. هذا هو ظاهر الحديث. والذكر إنما هو بضعة منك، فلا يكره أن تمسه بيدك اليمنى، لكن في أثناء البول حال البول إذا مسه بيده اليمنى فإنه قد يصيبه شيء من رشاش بوله فيكره. هذا هو أصح القولين وهو ظاهر الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عض. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أنه ينهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وفيه أنه ينهى، وهذا نهي كراهية كما تقدم، عن الاستنجاء باليمين، وفيه كذلك أنه ينهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار أو الاستنجاء بالرجيع والعظم. أما استقبال القبلة فيأتي الكلام عليه مع الحديث الذي بعده، وأما الاستنجاء باليد اليمنى فتقدم. بقي لنا الاستنجاء بأقل من 3 أحجار والاستنجاء بالرجيع أو العظم. قوله: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا نهي، نهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، فلا يجزئه أن يستنجي بحجر واحد أو بحجرين أو بمنديل أو بمنديلين، لا يجزئه ذلك، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، ويدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى أحدكم حاجته فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه، فإنها تجزئه. هذا يدل على أن الأقل من الثلاثة لا يجزئ، على أن الأقل من ثلاثة لا يجزئ، لا بد من ثلاثة أحجار فأكثر. لكن إن كان الحجر له ثلاث شعب، بأن يكون الحجر كبيرا أو يكون متشعبا له ثلاث شعب، فكل شعبة تقوم مقام حجرة، هذا يجزئ، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. كذلك أيضا إذا كانت الخرقة كبيرة، يمسح من طرف ثم يمسح من طرف ثم يمسح من طرف، لا بأس. إذن إن كان الحجر ذا ثلاث شعب أو كان الحجر كبيرا، كان الحجر كبيرا أو كانت الخرقة واسعة بحيث إنه يمسح المحل ثلاثا فإن ذلك يجزئ، ما دام أنه يمسح المحل ثلاثا فإن ذلك يجزئ، لا حرج في ذلك، لأن العبرة بالمعاني، والمعنى قد حصل، المعنى قد حصل، وهو أنه مسح المحل ثلاثا بهذا الحجر، بهذا الحجر ذي الثلاث شعب أو الكبير أو المنديل الكبير. قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم، فيه النهي عن أن يستنجي المسلم برجيع دابة أو عظم، بالرجيع يعني الروث والعظم كذلك، وذلك أن العظم والروث إن كانا طاهرين، إن كانا طاهرين فإنهما طعام إخواننا من الجن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع دابة أو عظم كما في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهما وقال: إنهما طعام إخوانكم من الجن. والحديث رواه الإمام مسلم. إذن إذا كان العظم طاهرا فإنه يكسى لحما لإخواننا من الجن، ويكون هذا من الاستنجاء بالطعام، والاستنجاء بالطعام محرم. كذلك إذا كذلك الروثة الطاهرة تكون طعاما لدوابهم، والاستنجاء بالطعام حتى ولو كان طعام حيوان محرم، ويؤخذ منه كذلك بل أولى طعام دواب الإنس كالبرسيم أو الشعير ونحو ذلك مما تطعمه الدواب، فإنه لا يجوز أن يستنجى به. وأما إن كان العظم نجسا أو كان الروث نجسا فيأتي المنع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة وقال: إنها ركس، يعني نجس، إنها ركس يعني نجسا، كما قال الترمذي رحمه الله، ويأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هذا الحديث فيه المنع من استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. ففيه إذن النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور أن ذلك إنما يمنع منه في الفضاء، فإن كان في البنيان فلا حرج، فإن كان في البنيان فلا حرج. وسدلوا بحديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عند ابن خزيمة محجوبا بلبن، يعني في بناء عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يذهب إلى هذا، ولذا جاء في أبي داود أنه أناخ راحلته قبل الكعبة فقضى فبال، فقيل له في ذلك، قيل له: أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: إنما نهي عن ذلك إذا كنت في فضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. إذن هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنه. وروى الخمسة إلا النسائي وصححه البخاري وحسنه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها إذا نحن أهرقنا الماء بفروجنا، إذا نحن أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. قالوا: هذا يحمل على البناء، يحمل على البناء. أما القول الثاني وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين، أن النهي يعم البناء وغيره، فلا يجوز قضاء الحاجة لا في فضاء ولا في بناء. قالوا: وهو مذهب أبي أيوب راوي الحديث، فإنه قال: ثم أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، فكنا ننحرف ونستغفر الله. إذن قول أبي أيوب يخالف قول ابن عمر، والصحابة أقوالهم إذا اختلفت لم يكن قول بعضهم على بعض حجة، والحجة وتكون الحجة فيما دلت عليه السنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال وعن الاستدبار، ونهيه عليه الصلاة والسلام في قوله نهي عام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا عام يشمل البناء ويشمل الفضاء. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان لأنه ينسى كما ينسى الناس، فرآه ابن عمر ورآه جابر في غير محل تشريع، لأنه في مكان يقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر يترددون لقضاء الحاجة في اليوم المرة والمرتين أو أكثر، فيحصل النسيان في مثل هذا، يحصل ذهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي، فرآه ابن عمر فظن أن هذا يدل على الجواز في البنيان، ورآه كذلك جابر فظن أن ذلك يجوز، وليس في حديث جابر أنه أيضا كان في بناء. وعلى ذلك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعله كما تعلمون الفعل لا يفيد العموم بخلاف القول، ففعله لا يفيد العموم لأن الفعل لا عموم له، وإنما رآه ابن عمر مرة ورآه كذلك جابر مرة، فجائز أن يكون قد نسي عليه الصلاة والسلام. وأما الخصوصية فلا، لأن هذا ليس مما يكون للخصوصية فيه مجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم، هو عليه الصلاة والسلام يكرم القبلة أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، فلا يكون هناك معنى للقول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يظهر أن ذلك كان على سبيل النسيان. يؤيد هذا ويدل عليه أن المقصود إنما هو إكرام القبلة، أن المقصود إنما هو إكرام القبلة، وهي قبلة في البناء وفي الفضاء، فالحديث قال لا تستقبلوا القبلة، وهي قبلة حتى في البناء، هذه المساجد مبنية ونستقبل بها القبلة، فهي قبلة في البناء وفي الفضاء. وفي الحديث من تفلت وجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه بين عينيه، رواه الإمام أبو داود وغيره. فالمقصود إذن هو إكرام القبلة، كما أن بين الناس حتى في الفضاء وبين القبلة جبال وأودية وأشجار، فالذي يقضي حاجته مثلا في فضاء وبينه وبين مكة نحو مثلا 1000 كيلو متر أو 500 كيلو أو 100 كيلو متر، هذا بينه وبين القبلة حتى ولو كان في فضاء، بينه وبين القبلة أشجار وأحجار جبال وأودية وبيوت، ولذا فالصواب المنع من ذلك في البناء وفي غيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما في حال الاستنجاء والاستجمار، يعني هذا رجل قضى حاجته ثم احتاج إلى أن يستجمر أو يستنجي، فالمشهور في المذهب أنه يكره، يعني لا يحرم الاستقبال أو الاستدبار في حال الاستنجاء أو الاستجمار، وقال صاحب الإنصاف يتوجه التحريم وفيه قوة، لأن الذي يستجمر أو يستنجي لا يسلم عادة من خروج شيء من النجاسة أثناء استجماره أو استنجائه، يعني إذا قضى حاجة ثم اعتدل يريد أن يتنظف، فنقول لا تكن إلى القبلة أيضا، لأنه قد يخرج شيء من البول أو الغائط أثناء ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا فيه فائدة، الفائدة الأولى أنه لا يكفي الانحراف اليسير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمذهب، يعني هكذا القبلة ما يكفي أن تنحرف يسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، فلا يكفي الانحراف اليسير، كما أن الانحراف اليسير لا ينافي استقبال القبلة، الذي يصلي فينحرف يسيرا تصح صلاته، فالانحراف اليسير في الصلاة عن القبلة لا يؤثر، فكذلك نقول هنا لا يكفيه أن ينحرف يسيرا، بل لا بد أن يذهب إلى الشرق أو إلى الغرب إن كانت القبلة إلى الجنوب أو إلى الشمال، أو يذهب إلى الشمال أو الجنوب إن كانت قبلته إلى الغرب أو إلى الشرق. أما الفائدة الثانية فهي أنه لا يكره استقبال النيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، والذي يغرب أو يشرق يستقبل النيرين يعني الشمس والقمر. والحديث الذي رواه الحكيم الترمذي في النهي عن استقبال النيرين لا يصح، وما قاله الفقهاء من أن فيهما نور الله الذي يستضاء به، فنقول كذلك النجوم فيها نور الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، فالحديث في النهي عن استقبال النيرين باطل. والحديث الذي جاء في أبي داود في النهي عن استقبال البيت المقدس إسناده فيه جهالة، إسناده فيه جهالة، وعلى ذلك فلا يكره. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف، وتقدم لكم ما يدل عليه من جهة المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا حديث صحيح، وفيه أن المستحب للذي يخرج من بيت الخلاء أن يقول غفرانك. قيل إن الحكمة من ذلك أنه ترك الذكر في بيت الخلاء فيستغفر لهذا، وهذا فيه ضعف، والراجح أن ذلك لكونه تذكر الذنب فقد دخل ثقيلا بالأذى فخرج خفيفا منه، فتذكر ثقل الذنب فسأل الله أن يغفر له. وأما قولهم أنه يستغفر الله من تركه الذكر، فإن هذا يوجب الاستغفار من كل حال يترك العبد فيها الذكر، وهذا لم يرد إلا في مثل كفارة المجلس ونحو ذلك. فالأقرب أن هذا لكونه دخل ثقيلا بالأذى فخرج خفيفا منه، فتذكر ثقل الذنب فسأل الله جل وعلا أن يغفر له. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذا هو المحكم من قوله عليه الصلاة وهذا هو المحكم. وما ذكره بعض العلماء من أن ابن مسعود إنما أتاه بحجرين فقط، واستدلوا بهذا على أنه يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فنقول هذا متشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم، فجائز أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه رجع فأتى بحجر ثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بالحجرين ولم يجد الثالث أخذ الحجرين وألقى الروثة، فجائز أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه لما رآه يلقي الروثة أتاه بحجر آخر، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد بنفسه حجرا آخر. والواجب هو الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إليه. رواية ائتني بغيرها في سندها ضعف، رواية ائتني بغيرها في أحمد والدارقطني في سندها ضعف. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا قوله هذا ركس يدل على أن الروث النجس لا يجزئ الاستجمار به، ولذا رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ركس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم. هذا حديث صحيح، وفيه أن العظم والروث لا يطهران، وذلك لأن الاستجمار محل عفو كما تقدم، لأن الاستجمار يبقى معه أثر، يحتاج هذا الأثر إلى الماء، يحتاج هذا الأثر إلى الماء. فإذا استجمر بما لم يؤذن له به فنقول إن هذا لا يطهر، لأن هذا محل عفو، فكان فيما أذن فيه لا فيما لم يؤذن فيه. يعني إذا استجمر بحجر فبقي الأثر فإنه يعفى عن ذلك، لكن إذا استجمر بعظم فلا يجزئ، لأنه يبقى أثر وقد استجمر بما لم يؤذن له به فيه فلم يجزئ. لكن لو قدر أنه طهره لم يبق للنجاسة لا عين ولا أثر. يعني لو قدر أن رجلا أخذ عظما فتطهر به حتى إنه يعني استجمر به حتى إن النجاسة قد زالت تماما، لم يبقى لا عين ولا أثر، فيجزئ كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما إذا كان الأثر باق فالصحيح هو قول الجمهور أن ذلك لا يجزئ، لأن هذا محل عفو فلم يجزئ فيه مع الاستجمار بما لم يؤذن فيه. نعم، صلى الله عليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا فيه وجوب الاستنزاه من البول والغائط. وأما الريح فإنه لا يستنجى منها، ولا أصل لذلك لا في الكتاب ولا في السنة، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله، لا يستنجى من الريح، إنما يستنجى من الغائط أو البول. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا سنده ضعيف، وفيه كيف يجلس عند قضاء الحاجة، لكن الحديث ضعيف، والذي يترجح أنه يجلس بالطريقة التي يرى أنها أسهل، التي يرى أنها أسهل له ولخروج الأذى منه، فيجلس بالطريقة التي يرى أنها هي الأسهل. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة. فإن بال قائما لم يكن في ذلك حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما كما في الصحيحين، لكن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا، فقد جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا فقالوا: انظروا يبول كما تبول النساء. ولا يظهر أن هذا كان على سبيل السخرية، لكن لبيان الواقع، وأن شأن العرب البول قائما، وأن من شأن العرب كان البول قائما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي والنسائي: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما بال عليه الصلاة والسلام إلا قاعدا. لكن نقول قد ثبت هذا في الصحيحين من حديث حذيفة، وعائشة حدثت بما رأت، لكن حديثها هذا يدل على أن الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا، أن الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا. نعم، صلى الله عليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم، النتر هذا حديث ضعيف، والنتر هو أن يجذبه بشدة من الداخل، يعني من جوفه، يجذب بشدة ليدفع ما يتهيأ للخروج من ذكره، هذا يسمى بالنتر. والمسح يكون من أسفل الذكر فوق الأنثيين، يعني من أسفله دون الأنثيين، فيقولون إنه يستحب له أولا أن يمسحه من دون الأنثيين، يمسح أولا ثم ينتر، ينتر حتى يخرج ما في ذكره، حتى يخرج ما في ذكره. لكن هذا يعني السلت أو المسح مع هذا الجذب، هذا قد يورثه سلسا ويورثه وسوسة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يستحبه أحد من الأئمة، لم يوجبه ولم يستحبه أحد من الأئمة. والإمام أحمد رحمه الله قال: إذا بلت فانضح على ذكرك ولا تجعل ذلك همك والها عنه، ولا تجعل ذلك همك والها عنه. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينضح على ذكره، فلينضح على ذكره، رواه أبو داود. والمشهور في المذهب أنه يستحب له أن ينضح على ذكره وعلى ثوبه ليدفع عن نفسه الوسوسة كما قال ذلك الموفق. وأما النتر فإنه بدعة كما قال شيخ الإسلام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يورث كما تقدم سلس البول ويورث الوسوسة. بل يترك الذكر كما قال شيخ الإسلام على طبيعته، يخرج بطبيعته ويقف على طبيعته، وهو كما قال رحمه الله: كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. فحلبه بالنتر ونحو ذلك هذا قد يورثه السلس. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي. نعم. وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. نعم. وهذا هو المحفوظ في حديث أهل قباء، وأن ذلك من غير ذكر الحجارة، وأن ذلك من غير ذكر الحجارة، يعني كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.